مش الحجر اللي هو الرجم، لان في بعض الناس قال لك الحجر كنايه عن الرجم، نقول له لا، لان افترض ان الذي زنى بكر غير محصن، غير محصن باجماع الامه بالنص والاجماع انه يجلد ولا يرجم، انما الذي يرجم هو الايه، هو الزاني الذي احصن. يبقى الحجر هنا مش كنايه عن الرجم، انما الحجر هنا كان عن الخيبه والخسران، باء باثم الزنا ولم ينسب الولد اليه. فيبقى هذا المرابي اللي عمل يرابي وكتر في ماله مضى الى الله عز وجل حسيرا خاسئا، والورث هم اللي اخذوا المال اتمتعوا بيه وهو اللي دخل النار بيه. تعمل تلم فلوس لمين يعني بتلم الفلوس؟ ما كفايه تبقى مستور وعيالك مستورين يباكلوا ويشربوا وما تشحتوش وتموت وانت مستور، انت عايز ايه اكتر من كده؟ والذي اعطاك من المال يعطي اولادك، لان ربنا عز وجل خزائنه لا تنفد، فانت محروق على ايه يعني؟ ميت على ايه؟ بتدور عليه بالضبط يعني؟ خذ المال من حله. فده بقى ايه؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يعني القاعده دي هذه قاعده نفيسه وعليها عشرات الأدلة سواء من القرآن أو من السنة.